persona del poema sino mamá الحمد لله ولا يحمد إلا الله وسبحان الله ولا ينبغي أن يكون التسبيح إلا لله والله أكبر ولا أكبر من الله ولله الحمد اللهم ربنا لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على أن علمتنا أن نقول الحمد لله الحمد لله الذي لا تحصى نعمه ولا تعد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار السماء سماؤه والأرض أرضه وجميع الخلائق عبيده والملائكة الأطهار جنده إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبحان من بقدرته ينمو الزرع وبقدرته يدر الدرع وبقدرته أعجز الإنسان بذات الإنسان قال للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت بقدرة الله وقال للأذن اسمعي وهي عظمة فسمعت بقدرة الله سبحانك يا الله خالق العجب من طين وماء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن شاء أماتنا وإن شاء أحيانا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا طب القلوب ودواؤها ونور الأبصار وضياؤها ما مشت أمامه كراس ولا دقت له أجراس ولا تغنت بأمجاده صبايا لم تلن عزيمته ولو سلكنا طريقته صلى الله عليه وسلم واهتدينا بنور سنته ما اختلط علينا شيء من الأمور اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما يا ربنا يملأ الأكوان اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك إلى يوم الدين ثم أما بعد كان المفروض النهاردة بفضل من الله وكرمه أن نستكمل المسيرة في حجة الوداع ولكن لضيق الوقت وإن شاء الله دي آخر اللقاء معاكم والشيخ إن شاء الله يجيلكم بالسلام أنا عايز أخذ جزء بسيط قوي مما فعله الحجاج من رمي الجمار هم رجموا من؟ رمز إبليس رجم الشيطان عايزين النهاردة نوقف ايه هو الشيطان والشيطان بيخش لنا ازاي وبيجي لنا منين وبنعمل معانا ايه الشيطان عدو من الاعداء ولو انا سألت حضراتكم سؤال من هم اصدقائك ومن هم اعداؤك انا مش عايز صديقك الحاج محمد ولا الحاج ابراهيم لا انا عايز الصديق اللي هو صديق ليك صديق ليا صديق لكل الناس صديق البشريه كلها اصدقاء الانسان واقصد بالانسان البشريه كلها مش صديق واحد معين ها اصدقاء الانسان ثلاثه ليك ثلاث اصدقاء وانا ليا ثلاث اصدقاء وكل واحد فينا ليه ثلاث اصدقاء الصديق الأول المال وإحنا حتى بنقولها في لغتنا عندنا في ناحية علبة الصفيح اللي أنا جاي منها ها بيقولوا اللي في إيدك أقرب من اللي في جيبك واللي في جيبك أقرب من اللي في جيب أخوك يبقى المال صديق بس صديق مش وفي ساعة ما تركض الرعدة الأخرانية ويظن أنك لا تقوم منها أقرب واحد ليك يفتش في جيوبك عشان يشوفك مدكن إيه قبل إخواته ما تيجي. يضرب إيده تحت المخدة عشان يشوف فيها إيه. يجيب الشنطة اللي فيها الأوراق عشان يمكن يحصل على ورقة تنفع. قال لا، ده أنت لسه على قيد الحياة، المال عمل لك إيه؟ إداك ضهر. يبقى صديق مش وفي. طب الصديق الثاني برضك مش وفي. بس وفاه أكتر شوية من المال. الأولاد والأهل والأحباب هيشيعوك لغاية باب القبر وعندي باب الارض اقف. ده شفنا حد دخل مع ابوه قال حبات مع ابويا اول ليله، ولا اب قال انا حبات مع ابني اول ليله. عندي باب القبر اقف. الصديق الثالث وهو اوفى الاصدقاء العمل، وبالعمل اما يكون قبرك بفضل الله روضة من رياض الجنة، أو بعدل الله حفرة من حفر النار. يبقى الصديق اللي هيخش معاك القبر أنه العمل، يبقى العمل أوفى الأصدقاء. طب الأعداء أربعة، وبرضك أقصد بالأعداء أعداء البشرية لكل الناس: الشيطان، النفس، الدنيا، الهوى. كيف الخلاص وكلهم أعداء؟ يبدأ لو سألت السؤال ده لك كم عدو؟ الشيطان، ودي عدو توقع، والنفس، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والدنيا مزينن ومزخرفن وخلانا مشغولين بيها وانشغلنا بالنعمة ونسينا المنعم. والهوى، في الهواء، في فرق بين الهوى بألف لينة والهواء اللي هو أقوى همزة. الهواء اللي هو أقوى همزة ده أكسير الحياة، ها؟ لكن الهوى كل واحد عايز يمشي الكون على مزاجه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والنهاردة الوقفة مع العدو الأول اللي هو الشيطان. وربنا قصنا في القرآن أكثر من لقطة على إن الشيطان عدو لآدم ولذريته. جت في سبع صور من القرآن الكريم قصة العداوة بتاعت آدم بتاعت الشيطان لأبونا آدم، جت في سبع صور من القرآن الكريم. في سورة البقرة الآية 34: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وبس واستكبر وكان من الكافرين. وفي سورة الأعراف: لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى آخر الآية. وفي سورة الحجر، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الكهف، وفي سورة طه. ايه هو الشيطان؟ هل هو الشيطان علم بعينه على ذات بعينها؟ لا، كلمة الشيطان وصف، الشيطان وصف لكل من يبعدك عن طاعة الله. يبقى كل اللي يبعدك عن طاعة ربنا ويوقعك في المعاصي والمحظورات شيطان، سواء كان من الجن أم كان من الإنس. قل أعوذ برب الناس، آخر سورة في المصحف، ها؟ ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذ في شياطين من الجن، والأخطر منهم شياطين الإنس، لأن شيطان الجن إذا ذكرت الله خنس، أما شيطان الإنس الدي في الودان يغلب الأفدان. يا الله. طيب لو حبيت تكشف على كلمة الشيطان هتلاقيها من شاطانا. من ايه؟ شاطانا، اللي يحب يعجم يكشف عليها في المراجع اللغوية، ها؟ شاطانا. شاطانا دي بمعنى ايه؟ بمعنى شاطة. طب وشاطة احنا عندنا بمعنى ايه؟ عندنا شاطة لها معنى ايه؟ شاطة الولد الكرة، عشان ما تجيش في الخشبة بتوعته بيبعدها عن الهدف. يبقى الشيطان بيبعدك عن طاعة ربنا. أو شاطة بمعنى فسد. الست لما تكون حاطة الأكل على البوتاجاز وفيه روتانا أفلام ولا مصارعة المحترفين وعينها مشغولة وودنها مشغولة مع التلفزيون، ثبت الطبيخ على النار، شاط الطبيخ عمل ايه؟ فسد ولا ما فسدش؟ فسد. طب هو برضك الشيطان يا يبعدك يا يفسد عليك الطاعة. انت بتصلي هي ديت انت الركعة الثانية ولا الثالثة؟ وانت سجدت مره ولا سجدت مرتين؟ ده انت وانت واقف قريت التشهد وجيت تقعد قريت ايه، بدل ما تقرا التشهد رحت قاري الفاتحه، ده يفكرك باللي انت نسيه كله. يبقى الشيطان اصلها شطمه من شطمه بمعنى شاط، وشاط بمعنى ابعد، ومنها ابعد الولد الكره او شاط الولد الكره، وشاط بمعنى افسد، شاط الطعام اي خرج عن صلاحيته. الشيطان بيعمل معنا كده. طب الشيطان ليه ذريه ولا هو شيطان واحد بس؟ لا، ليه ذريه في سوره الكهف، ها، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء، ينفع؟ طيب الشيطان مخلوق من إيه؟ من نار؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى الشيطان بإقرار منه مخلوق من إيه؟ من النار. طب والملائكة مخلوقة من ايه؟ من نور. طب وانت يا عبد الله مخلوق من ايه؟ من طين. يبقى الشيطان مخلوق من النار. وكنا تعرضنا في لقاء قبل الماضي كيف يعذب من خلق من النار بالنار، وقلنا القصة بتاعت الملحد مع سيدنا الامام ابو حنيفة، ها، اللي ضربه بقلة في وشه، والراجل راح اشتكاه لقاضي المدينة في البصرة، فالقاضي بعت لسيدنا ابو حنيفه قال له انت ضربت الرجل ده؟ قال له ايوه ضربته، بس ضربته اجابه لثلاث اسئله سالها لي. سالني السؤال الاول كيف تعبدون الله وانتم لا ترون الله؟ الملحد بيقول للامام انتم يا مسلمين بتعبدوا الله وانتم ما انتم شايفينه بابصاركم، كيف تعبد اله لا تراه؟ ادي واحده. انتم يا مسلمين تقولون ان الله خلق العباده وخلق افعالهم فلما يعذبهم؟ طب ما هو اللي خلقهم وخلق افعالهم هيعذبهم ليه؟ السؤال الثالث، الجن مخلوق من النار والعذاب في الآخرة بالنار، كيف يعذب من خلق من النار بالنار؟ فسيدنا الإمام أبو حنيفة كان عنده ربنا عطيه سرعة بديهة، راح مسك القلة اللي قدامه راح خبطها في ايه؟ في وش الملحد. الراجل خد الخطة دورته، وقف يفكر يضرب الإمام، ده أحباب الإمام هياكلوه، يشتم الإمام مش هيسيبوه، يشتكي الامام، اختار بين البدائل وقال لك افضل حل ان انا اشتكي للامام، اشتكي الامام. اشتكى الامام لقاضي مدينه البصره. فالقاضي لما بعت لابو حنيفه فبيقول له انت ضربت هذا؟ قال له نعم ضربته، بس مش قصد اذيه، ده انا ضربته جاوبته على ثلاث اسئله سالها لي. قال لي كيف تعبدون الله وانتم لا ترون الله بابصاركم؟ وهو جاء يشتكي من الوجع والالم وهو لا يرى الوجع ولا يرى الالم. كيف يشتكي من شيء لا يراه ويتعجب من أن نعبد الله ونحن لا نرى الله؟ السؤال الثاني، قال له أنتم يا مسلمين تقولون إن الله خلق العبادة وخلق أفعالهم فلما يعذبهم؟ الله يعذبنا على الاختيار، الحساب على فترة الاختيار، وكان في إمكانه أن يضربني أو يشتمني أو يرفع الأمر للقضاء فاختار بين البدائل، والله لا يحاسبنا إلا على الاختيار. أما إجابة السؤال الثالث، قال لي الجن مخلوق من النار، كيف بعصاة الجن المخلوقين من النار أن يعذبوا في الآخرة من بالنار؟ وأنا أقول له هو مخلوق من الطين وأنا مخلوق من طين، والإناء الذي قذفته به من الطين تأثر الطين بفعل الطين بالطين، فكيف يتعجب من تتأثر النار بالنار بفعل الله الواحد القهار؟ طيب الشيطان مش من الملائكة، ماشي، الشيطان من الجن في سورة الكهف، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أمال هو كان بيحضر حضور الملائكة ليه؟ وكانوا بيسموه حتى طاووس الملائكة، كان يزهو عليهم ويفتخر إن هو عابد لله أكثر من الملائكة. أيوة، مش الجن زي الإنس مكلفين؟ ها؟ يا معشر الإنس والجن، تكليف لمين؟ للثقلين، الإنس والجن، ربنا خلقنا فينا الاختيار، نطيع وخلقنا نقدر نعصى. لكن الملائكة مقهورة على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طب الإنسان اللي يلزم نفسه بمنهج الله كما أنزل يبقى عند الله أفضل من الملائكة، لأن الملائكة ما فيهاش شهوة. أنت فيك شهوة، أنت تركت الشهوة لطاعة لله، طب الملائكة ما فيهاش شهوة، يبقى أنت إيه؟ لو طبقت المنهج كما يرضي الله كنت خيرا عند الله من الملائكة. لكن للأسف إحنا بنجري وراء تشويرة من الشيطان، ولذلك ربنا حكى لنا في سورة إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لن أقدر أعمل لكم حاجة ولا أنتم تقدروا تعملوا لي حاجة. يبقى الشيطان مش من الملائكة، عشان بعض الشباب فاهم أن الشيطان من الملائكة، لا الشيطان ليس من الملائكة، الشيطان من الجن. طيب الشيطان لما ربنا أمر الملائكة بالسجود وهو في حضرة الملائكة كان بيحضر اجتماعات الملائكة، لأنه كانوا بيسموه طاووس الملائكة لأنه عابد لله مع أنه مختار، يصح أنه يطيع ويصح أنه يعصى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طب هو أدلا مش من الملائكة، الأمر شمله ليه؟ ولا هو من الملائكة؟ لا مش من الملائكة. طب اللي حاضر مع الملائكة مش بيشمله الأمر لما ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما سجدش. يبقى هو مش من الملائكة وهو مش مأمور، لا اتأمر. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، امتنع عن السجود. طب وسجود الملائكة؟ الملائكة كلها سجدت لآدم؟ لا، الملائكة اللي لها علاقة بآدم، ده فيه ملائكة ما تعرفش عن آدم أي حاجة. ولذلك ربنا بيقول للشيطان استكبرت أم كنت من العالين، من اللي ما شملهمش أمر السجود. أمر السجود للملائكة، للملائكة اللي لهم علاقة بآدم، الحفظة والرقيب وعتيد والمدبرات أمر والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللي هم لهم علاقة بآدم أمرهم ربنا بالسجود. بنسمع نعرات يقول لك يا عم ده هو إبليس مرضاش يسجد لأنه مرضاش يسجد لغير الله. يا سلام، إبليس مرضاش يسجد لغير الله؟ بلك السجود لغير الله إذا كان بأمر غير الله فهو لا يصح، أما إذا كان السجود لله بأمر الله فهو صحيح، أما السجود إذا كان لغير الله بأمر الله فهو صحيح. من الآمر للملائكة أن يسجدوا لآدم؟ والملائكة سجدوا تعظيما لأمر الآمر وهو الله. إذن الملائكة أطاعت أمر الله وسجدوا لآدم. مثال قريب عشان اقربه لحبايب الصغيرين، احنا لما نيجي نصلي صح ان انا ادي للقبله ظهري اوديها جنبي بستقبل القبله، هل انا بصلي للقبله ولا بصلي لله ولكن الله امرني ان اتجه الى القبله؟ ولوا وجهكم شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم. يبقى هنا ايه؟ الملائكه اطاعت امر الله لان الله هو الذي امر الملائكه ان تسجد لادم سجود تعظيم لأمر الله وليس سجود عبادة لآدم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون اللي شملهم الأمر إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طب ما ننقل على اللقطة اللي جت في سورة الأعراف عشان هي فيها الجهات اللي بيجي منها الشيطان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. خلي بالك، ركز معايا في النقطة دي شوية كده. قال ما منعك ألا تسجد، وجات برضك في سورة الحجر ألا تسجد، ولكن جات في سورة صاد بأسلوب تاني ما منعك أن تسجد. الله، هو إيه الحكاية دي؟ لها ملحظ ودي لها ملحظ. ما منعك ألا تسجد؟ أصلها أن لا تسجد، إيه اللي حاشك ما سجدتش؟ منع لها معنيين، منع مش هنخش في الأساليب بتاعت اللغة، هنطلع المعنى على طول، لها معنيين، إما أن أكون ممتنع أو ممنوع. منع يا تيجي بمعنى ممتنع أو ممنوع. ممتنع قالوا لي تعالى مسجد مكة، قلت لهم لا ما نشجعش، يبقى أنا ممتنع. أسبابها كتير، يمكن واحد قال لي ما تروحش، لا الجماعة عايزين يتمسكوا في خناق، أو واحد أقنعني ما تروحش، أو أنا من نفسي مش عايز أجي، يبقى أنا إيه؟ ممنوع ولا ممتنع؟ ممنوع. طيب أنا قالوا لي تعالى مسجد مكة، أنا قلت على الرحب والسعد، أنا هقابل حبايبي هناك وهروح، وجيت عند باب المسجد أو باب أول الشارع كده، ولقيت قوة واقفة، وأنت ممنوع من دخول المسجد، وروح شوف الأنصاري ولا شوف لك أي جامع صلي فيه. يبقى أنا ممنوع ولا ممتنع؟ ممنوع، منعوني، أنا جاي عندي إرادة ولكن منع. طب وهو الشيطان منع ولا امتنع؟ الاثنين، الاثنين. هل انت عندك رغبة انك انت كنت هتسجد وحد حاسب؟ يبقى ما منعك الا تسجد، يبقى انت منعت ولا امتنعت؟ جت في سورة صاد، ما منعك ان تسجد، انت امتنعت براحتك، محدش حاجك، والباب كان مفتوح وانت اللي مرضيتش تسجد. ما منعك الا تسجد وما منعك ان تسجد. يبقى اوعى تقول لا حرف زايده، لان كما بنسمع من بعض اخواننا يقول لك ده لما لم زايده صله، لا يا حبيبي، ده القران ما فيش حرف زايد، كلام ربنا ما فيهوش حرف زايد. وقفت معاك تقول الله اعلم بمراده، لانه فوق كل ذي علم عليم، ما تقعدش. وبعدين في القران لكل الاجيال، القران له عطاء لكل الاجيال، مش عطاء لجيل واحد بس. ولذلك سيدنا النبي ما فسرش القران، عشان لو فسر القران ما كانش حد هيجي يفسر القران بعد تفسير سيدنا النبي، لكن هو فسر المحكم اللي هو الضروريات اللي هي يجب في المسلم، اما الباقي سابه. ها لو كان قال لهم الارض كرويه في عهد رسول الله، كان حد هيصدق الكلام ده؟ ها وربنا جابها لها لمسك، والارض مددناها، وجاب يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ها لما حد من بعيد كده، وتعالوا انتوا بقى يا مسلمين فكروا وابحثوا، يا مسلمين ويا غير مسلمين، لان القران بيتحدى الكل. ما منعك الا تسجد؟ طيب هو راح قايل ايه؟ انا خير منه. هو قال لك انت ولا هو؟ مين فيك احسن؟ خير منه ليه؟ هو بيسالك انت ايه وظيفتك ولا ايه وظيفته؟ انت امتنعت ليه؟ هرب من الإجابة وراح كان وقت وبين إن هو ممتنع، أنا خير منه، دار في ذهنه جواب، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب وهي دي مقارنة صح؟ إن أنا أقارن بين النار وبين طين، النار لها مهمة والطين لها مهمة، أه؟ ينفع إن أنا أستخدم النار مكان الطين والطين مكان النار؟ ما ينفعش، دي ليها مهم ولا دي ليها مهم؟ وهو ما كانش بيسألك عن ايه العنصرية اللي انت منها؟ ها؟ طب ما هو ربنا ساعات بيفضل العنصرية الطينية أفضل من العنصرية النارية. هو فاهم إن العنصرية النارية أعلى من العنصرية الطينية. سيدنا سليمان لما كان في أيام سبأ، ملكة سبأ، مش قال لما جمع الإنس والجن أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ ما الجن قال ايه؟ مش جن اللخمة اللي زي حالات، لا ده قال عفريت من الجن، وكلمة عفريت يعني واد يعني بيلعب بالبيضة والحجر، انا آتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب شوف اللي عنده علم من الكتاب وهو مخلوق من الطين، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفه، قبل عينك ما ترمش. يبقى مين أقوى؟ اللي مخلوق من الطين ولا اللي مخلوق من النار؟ إذن هي إرادة المعنصر، لا هي فضالة عنصر على عنصر ولكنها إرادة المعنصر يميز به على ده يد ده أقوى من ده إرادة المعنصر وهو الله سبحانه وتعالى. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط. اهبط معناها انزل من عالي الواطي، الهبوط معناها النزول من عالي الواطي، ده معنى. لكن اللغة بتاعتنا الحمد لله سرية جدا في المعاني، واللفظ بيستعمل في أكثر من معنى، وهي أغنى اللغات سواء في المضارفات. اهبط، أنا فوق المنبر دلوقتي، اهبط من المنبر انزل، ماشي؟ يبقى الهبوط النزول من أعلى إلى أسفل، وفيه هبوط مش هنزل من أعلى لأسفل، هبوط مكانة، ده هبوط من أعلى لأسفل، هبوط مكان، لكن فيه هبوط مكانة. كان رئيس جمهورية امبارح واتعزل، يبقى هبطت مكانته ولا ما هبطتش؟ ها؟ واحد أنت واثق فيه إنه راجل على تقى وعلى صلاح، وبعدين شفته عمل ما يصحش من واحد مسلم، تقول ده فلان ده وقع من نظري، يبقى وقعت ايه مكانته، يبقى اهبط اما هبوط مكان او هبوط مكانه، خلي بقى هبوط مكان، اهبط من العالي للواطي، هبوط مكان او هبوط مكانه، مكانتك يا عم ما ينفعش تقعد بقى في المنزله اللي انت فيها دي، فما يكون لك ان تتكبر فيها. شوف اخطر مرض الكبر، اخطر مرض الكبر، هتتكبر بيه. بس خلينا صراحه كده مع بعض، هتتكبر بيه، صحة ما تملكهاش، مال ما تملكوش، ده الملكية مجازية، المال مال الله، لكن هو جدهمنا ملكية مجازية، ليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى، لك إيه تملكه في الدنيا؟ طيب أنا حاف معك لقطة صغيرة كده، ده انت ما اخترتش اسمك، ولا هم جم خدوا رايك لما جم يسموك، ما اخترتش اسمك، ما اخترتش يوم ميلادك، ما اخترتش يوم وفاك، يبقى هتتكبر على ايه؟ ايه اللي معاك تتكبر بيه؟ مش اللي تكبر يتكبر من جيبه؟ طب انت جيبك فيه ايه؟ ما فيش حاجه، وانت جاي الدنيا لفوك ماشي، وانت خارج من الدنيا هيلفوك برضه فوق ماشي، يبقى هتتكبر بايه؟ المتكبر بحق هو الله، لانه غني عن خلقه، لا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه. طيب ابليس لما خرج من المكان اللي هو كان فيها، او هبط من المكان، او هبط من المكان، قال فبما اغويتني. شوف الخيبه بتاعت ابليس بقى اهي، راح مدينا الخطه بتاعته. طب واللي عايز ينكر بإنسان أو ينكر بالغير يقول لي الخطة بتاعته؟ ولذلك ربنا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لعبة بورق مكشور. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. دلنا على إيه؟ المكان اللي يجينا فيه، ها؟ والوقت اللي يجينا فيه. داخل المسجد يجي لك في المسجد، لكن بتوع الخماره هيروح لهم يعمل لهم ايه؟ ده ينخاف عليه لا يفسدوا اخلاقه غير ما هي فاسده. ينفع؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يا عم الشيخ ابليس يخش الجامع؟ ايوه، ومش هيخش ليا وليك، ده دخل لخير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيما ترويه السيدة عائشة. تقول عائشة فيما ترويه عن رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم تفلت علي البارحة شيطان ليفسد علي صلاتي، فأعانني الله عليه فدغنته، خنقته، وهممت أن أربطه إلى سارية اللي هي عواميد المسجد، وكانت جزء نخل، وهممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تروه كلكم، ولكني تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته فرده الله خاسئا. اوعى تزعل اما يجي لك في الصلاه ويوسوس لك الشطاره انك تذاكر ربنا على طول، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وخدها ظاهره صحيه ايمانيه. هو هيجي لك الشيطان اللي اذا كان عملك مرجو قبول وعند الله، هو هيجي الواحد عمال يفكر في سوء وهو بيصلي ولا صلاته بطل، هيجي له يعمل له ايه؟ ها هو عامل زي اللص، انتوا شفتوا لص يجي واحد ده غلبان زي حالاتي يحوم حوالين بيته، ولا يروح عند واحد عنده بقى ايه بنك نوت وعنده معرفش ايه وعنده بهايم وعنده وعنده وعنده وعنده وعنده مجوهرات، لكن هيجي عند واحد كحيتي هيعمل ايه من عنده ايه؟ فالشيطان يدور على العبادة اللي يظن انها تقبل عشان يفسدها، لكن الفسد ما هي فسد من غير حاجة. قال فبما اغويتني. اوعى تفكر ان الغواية منسوبة الى الله، لا، فبما تركتني لنفسي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وخلي بالك هي الحالات الفعل كام؟ حالات الجسم أثناء الفعل ثلاثة، أعمل عمل وأنا واقف، وأعمله وأنا قاعد، في عمل تاني وأنا قاعد، وفي عمل وأنا مضطجع. طب الشيطان خدني واقع هيقف على باب المسجد ده هيمل ويمشي، لا ده قاعد قاعد لك على باب الجامع ويخش وراك، انت كنت سبت الباب، سبت البوتاجاز مفتوح، سبت مش عارف ايه عامل ايه، سبت ما ادريكش ايه ما اعرفش ايه. لا لا. ولذلك مره جه واحد دفن فلوسه في الارض وحط صخره علامه، جه سيل في النف الليله دي، جت سيل حركت الصخره عن مكان الفلوس، فالراجل راح يسال سيدنا ابو حنيفه قال له افتيني، قال له هتكوى دي فيها هي فتوى دينيه دي هتكفى ايه دي، ولكني احتال لك، احتال لك اذا نام اهلك فتوضا وصلي لله ما شئت ونم على وضوء وعند الفجر نلتقي، عسى الله ان يجعل لك من امرك رشدا. الراجل راح اتوضا وصلى كام ركعه كده ها ونام، فلما نام جاله رؤية ان ما تروح تشوف جهة السيل فين عشان ما يصليش طول الليل، ما تشوف السيل نزل من انا ناحية ومخر السيل فين والصخرة يمكن مشيت خطوة ولا خطوتين واداه، راح لقى الفلوس. فجيت في صلاة الفجر فالإمام بيقول له ما فعل الله بك؟ قال له والله يا إمام لقد صليت ركعتين وجي في ذهني وبعد ما اخذتني سنه من النوم ان انا راح اشوف المخر بتاع السيل فوجدت المال. قال والله لقد علمت انه لا يتركك تبيت مع ربك، هو هيسيبك تصلي طول الليل. لا يا حبيبي انت تيجي تصلي ده فلان كان قايل لي مكالمه تليفونيه ويمكن تطلع المحمول وتبص وتشوف وتعمل مش عارف. لا لا لا لا، طب انت بالله عليك انت لو واقف قدام ضابط مباحث والتليفون بتاعك رن هتطلع التليفون وتبص فيه؟ انخشى الناس ولا نخشى الله؟ طب انت جاي تصلي اقفل المحمول رن سيبه يرن، نسيت تقفله سيبه يرن، لكن مش تطلع وتشوف هو مين وتيجي متكه ومكنسل وحاطط ايه ويكر ان ايه يا اخوانا. لا ده في صحابي قال الاطباء لا بد من قطع ساقه، هيقطع ساقه وما كانش فيه تخدير زمان كانوا بيكتفوه، ويمكن اللي في سني يشوفه كل زمان لما يجوا يطهروا عيل ولا بتاع يكتفوه، ما كانش فيه لا تخدير ولا كان فيه بنج ولا كان فيه بنج موضع. فالرجل قال لهم اذا اردتم قطع ساقي فاقطعوها وانا في صلاه. تعال انت بقى تخيل احنا صلاتنا شكلها ايه، ثلاث ارباعها يمين وشمال وورا وقدام، ومن اللي خبط ومن اللي جاي ومن اللي بيتكلم. لا اله الا الله. نرجع للموضوع، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يبقى الشيطان حدد الجهات اللي هيجي لك منه، هيجي لك منين؟ بين اليد اللي هو ايه؟ اللي قدامك واللي خلفي وعن اليمين وعن اليسار اللي هو الشمال. طب ايه اللي قدامك؟ اوعى تقول حامل المايك. لا، مصر اللي قدامي هو اللي قدامك، انا قدامي وقدامك الاخر، ولا في حد معاه كده تاشيره مش رايح؟ ها، مش اللي قدامنا الاخر؟ طب يجي الشيطان يعمل لنا ايه في امور الاخر؟ يشككنا في امور الاخر. بقى احنا بعد ما نموت ونقبى تراب زي التراب اللي عند العجم خدوها ردموا بها الطريق، واللي عاملين عليها مزرعه مواشي، واللي حاطط عليها معرفش زباله، واللي حاطط عليها ايه؟ ها، بقى احنا هنصحى تاني؟ يا اخي سبحان الله، خلق ده الاعاده اهون، وده مثل تقريب لنا، لان ربنا ما عندوش اهون وهين. ها، ده انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يوم يجي يشككك في امور الاخر، يبقى يجي لك من قدام في ايه؟ يشككك في امور الاخر، والوقت بيجري مش هنفصل فيها قوي. طيب برضك اللي خلفي ايه؟ الذريه. ما هو اللي خلفي هو اللي خلفك. انا عايز امن مستقبل العيال، مش افتح الدرج واقفله واقول اللي عايز ينجز يجيبها وينجز، واللي عايز يحصل على ما يريد يخليها كله يريد. ما ينفعش. ها، واجمع لهم المال من حلال ومن حرام. ها، طيب ازاي؟ يبقى اللي خلفه وخلفك ايه؟ الذريه. يقوم الشيطان يجي يقول لك اسمع، امن مستقبل ولادك، بقى انت هتسيب لهم شقه؟ يا جدع اذا كنت في منصب افتح الدرج واقفله. هلب، اجمع الحرام على الحلال عشان يكتر. ها، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعصره. طيب ايه اللي على يمين؟ الملك اللي بيكتب حسنات. يخليك ما تعملش حسنه، خلي الصحيفه بتاعتك بيضه. تعرفين التلميذ اللي معرفش يجاوب وكتب في الورقه يا وضع الصفر لا تعجل بوضعه فان الصفر موضوع بنفسه. بيضه فاضي، الورقه فاضي. طب ويجي لك جهه الشمال، ايه اللي على شمال؟ الملك اللي بيكتب السيئات. يخليك تربح في السيئات، تعبي ذكائك وتطلب عرايز اجابه ثاني وثالث. ايا مدعي الفهم، الى كم يا اخي الوهم؟ تعبي الذنب والذنب وتخطئ الخطا الجم. اما بان لك العيب؟ اما انذرك الثيب وما في نصحه ريب؟ اما نادتك الموت؟ اما اسمعت الصمت؟ اما خفت من الفرج فتحتاط وتهتم؟ لكن كلنا نسرع الى مجالس اللهو ونختال من الزهو. كان الموت ما عم، كانني بك تنحط الى اللحد وترغب، وقد اسلمك الرهب الى اضيق من فم. هناك الجسم ممدود يستاكله الدور الى ان ينخر العود ويمسي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير. بذا اوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح باداب رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتم. طيب الشيطان جاب كم جهه؟ الامام، بين اليد، الخلف، عن اليمين، عن الشمال. بكاء. اوعوا تكونوا واكلين بطاطس زي حالات، افكوا كده ماشي. اربع جهات. طب وانت جهاتك اربعه؟ انت جهاتك ست. طب هو ساب جهتين ليه؟ طب هما الجهتين اللي سابهم ايه؟ فوق وتحت. الشيطان ما جاش ناحيه فوق ولا ناحية تحت. طب ما تيجي تشوف الكفرة في الدنيا ماشيين على منهاجه. الكفرة في الدنيا ماشيين على نهجه، لأن هو الأستاذ بتاعهم. تسمع يقول لك حزب تقدمي، حزب رجعي، حزب يمين، حزب يسار. عمرك سمعت حتى في دول الكفر حزب فوقي ولا حزب تحتي؟ ألا برضك ما جوش ناحية فوق ولا ناحية تحت. ليه؟ لأن جهة فوق قبلة الدعاء يا رب، وجهة تحت خضوع العبد لربي. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء وأنتم سجود. يقبل الشيطان طالما بتقول يا رب، وطالما بتقول سبحان ربي الأعلى، ما يقدرش يقرب من الجهتين دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يبقى الجهات الأربعة يجي منها الشيطان قدام وورا وعن اليمين وعن الشمال، الجهات الممتنعة على الشيطان جهة فوق وجهة تحت. طيب شوف ربك قال له بقى، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللي حيمشي وراك من بني آدم أهم عفج جهنم. طيب جاء بعدها إيه؟ سورة الأعراف. ويا آدم، طب هو جاي ليه؟ ما كانش غير القرآن يقول يا آدم، يعني احنا هنرجع لقصة آدم لأن بدأت الآية القصة ولقد خلقناكم ثم صورناكم ويا آدم، يعني احنا راجعين لسه الموضوع آدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم، يا حرف نداء وآدم منادى. طيب أنا حسيب الموضوع شوية وحقف مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن استمعنا من كل القرآن قبل الجمعة في الآية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله. وأحب أن يكون آخر لقاء بكم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا آدم، يا نوح اهبط بسلام، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى، يا عيسى، يا داوود. لقيت آية في المصحف في 6236 آية قالت يا محمد؟ مفيش آية قالت يا محمد. أمال لما ربك ينادي الحبيب صلى الله عليه وسلم كان بيناديه إزاي؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. يا الله، يا أيها الرسول مرتين في سورة المائدة. دلوقتي ما يتسعش أن أنا أقول الآيات. ويا أيها النبي 13 مرة في القرآن، 3 في سورة الأنفال، 1 في سورة التوبة، 5 في الأحزاب، 1 في الممتحنة، 1 في أول الطلاق، 2 في سورة التحريم. يا أيها النبي، ويا أيها المزمل جت مرة، ويا أيها المدثر جت مرة. أي تكريم من هذا؟ النبي الوحيد اللي ربنا لما يجي ناديه ما دهش باسمه، مع إن نادى آدم أبو البشرية باسمه وخليل الرحمن إبراهيم باسمه يا إبراهيم، لكن مع محمد يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. أدوا. طب النبي ليه كم اسم؟ ليه أكتر من 200 اسم؟ هيجي واحد كده بقى من الشباب الصغير ويقول لي يا عم الشيخ أنت بتقول 200 اسم وإحنا عارفين أسماء ربنا 99، يبقى النبي ليه أكتر من أسماء ربنا؟ مين قال لك إن أسماء ربنا 99 بس؟ ده اللي إحنا نعرفه. إيه دليلك على إن في أسماء غير كده؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك بكل اسم سميته به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم آمين. طيب أسماء الأعلام الظاهرة لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معظم أسماء الصفات، البشير، النذير، السراج، المنير، نبي الرحمة، نبي الملحمة، الأول، العاشر، العاقب، ها؟ لكن أسماء الأعلام الظاهرة اللي جت لسيدك النبي في القرآن اسمين اثنين، محمد زي الآية اللي سورة الفتح اللي سمعناها قبل الجمعة، وأحمد. محمد جت في القرآن 4 مرات، في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وجت في سورة الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه أجمعين، وجت في سورة القتال، وآمنوا بما نزل على محمد، وجت في سورة الفتح اللي استمعناها، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجت أحمد مرة واحدة في سورة الصف، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لو احنا مسكنا محمد، المادة بتاعتها من ايه؟ حاء والميم والدال، حامادة، تجيب منها على وزن اسم مفعول تديك محمد، تجيب منها على وزن أفعل تفضيل تديك أحمد، يبقى حمد. هتاخد منها على وزن اسم مفعول محمد، هتاخد منها على وزن أفعل تفضيل أحمد. طب عشان ما اطولش معاكم، محمد وأحمد بمعنى إيه؟ ما هم متاخدين من بنية واحدة، الحاء والميم والدال. محمد وقع الحمد عليه من غيره، ده حتى اللي ما كانوش مأمنين بالرسالة كانوا يقولوا عليه الصادق الأمين، يبقى وقع الحمد عليه من غيره فهو محمد. طيب، وأما أحمد على وزن أفعل تفضيل، وقع الحمد عليه، وقع الحمد منه لله أكثر من غيره، فهو أكثر خلق الله حمدا لله. طيب، قبل ما احنا واقفين مع سيدنا النبي بردك تكريم صغير كده، معلش انا عارف ان انا اترزلت عليكم النهارده. احنا سمعنا المؤذن وبيأذن، قال اشهد ان لا اله الا الله بعد التكبيرات الاربعه في الاذان، او بعد التكبيرتين في الاقامه اشهد ان لا اله الا الله مرتين في الاذان ومره في الاقامه، وبعد ما بقول اشهد ان لا اله الا الله بيجي ايه؟ اشهد ان محمدا رسول الله. وانت حتى بينك وبين نفسك كده بمجرد ما رحت لا اله الا الله محمد رسول الله، شوف التكريم بتاع ربك لحبيبك النبي، يا من أنت من أمة محمد. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ يقول في الخمس المؤذن أشهد، واشتق له اسما من أسمائه ليجله، فعند ذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم جمعة ساعة إجابة، فادعوا الله عسى أن تكون هذه الساعة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية فصولها، ومن العمر أسعده، ومن العيش أرغبه، ومن العمل أصلحه، ومن الرزق أوسعه، ومن العلم أنفعه. ربنا آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقدم اعتذاري على طول الوقوف بين أيديكم.